قلبي مولع بالفتى الرواسي أسل الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى هو وأعصاب تراسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وأعصاب تراسي يا غربة من عاداتك السهر عام حين منخ حالا تسعى وانتم رجال الهوش والسرعة وانتم رجال الهوش واغلي الفزعة لا لطاغة انتم نبراسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وأعصاب تراسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وأعصاب تراسي يا ابن النبي والفت بعينك يا أمي هدهد قوايا يا ملاذها يا ابن النبي يا ابن النبي والفت بعينك يا أمي هدهد قوايا يا ملاذها أمي يا ركن بيتي انت خالي وعمي ونور عيني يا ابن أبي العباس قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاسي وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وأعصاب تراسي صياد صياد غز ركابك يا ابو العوايد كلنا احبابك صياد صياد يا با صياد صياد غز ركابك يا ابو العوايد كلنا احبابك واني دخيلك مرتمي بعتابك من ثقل حملي صار حالي ناسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وأعصاب تراسي يا ابو المهالي عادتك السهر عام حين منخك حالا تسعى وانتم رجال الهوش واغلي الفزعة يا آل طه انتم نبراسي قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وأعصاب تراسي يلا صياد غزر كهبة صياد صياد غزر كهبك يا ابو العوايد كلنا احباب صياد صياد غزر كهبك يا ابو العوايد كلنا خدامك واني دخيلة مرتمي بعتابك من ثقل حملي صار حدي ناسي قلبي مولع بالفتى الرواسي أسفر رفاعي طاهر الأنفاسي وبحبي يا ناس لا تلوموني يوم الوغى وعصابت راسي عاري عليكم يا نجوم الحاضرة يا فزعة المنظام وأهل النظرة عاري عليكم يا نجوم الحاضرة يا فزعة المنظام وأهل النظرة إن غضبي عزمك يا عروس البصرة وانشل مريدك يا ابو العباس قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الانفاس وبحبي هي نسلة نومه قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس قلبي مولع بالفتى الرواسي نجل الرفاعي طاهر الأنفاس قلبي مولع بالفتى الرواسي نجل الرفاعي طاهر الأنفاس وبحبه يا ناس لا تلوني يوم الوغى هو عصابة راسي قلبي مولع بالفتى الرواسي وبحبك